چکلا کن آغا بن یمین دغلی پو تهمت شی گرفتار شو دلی پلور کنا معایده عد بنو خستو یا ایوه العزیز ای عزیز این لہو ابن شیحن کبیرن اترحوم دی پرا زورو که دی پرا کنا آپ لوری بیتر محت کو ایدیگه بچی ایدیگه میر گره دی کنا بو پلور دا بودا سپیزیرا بودا يحبه أكثر منا فمينا دير محبات تبصرا ويتصلى به عن ولده الحالك وده مره بچينا كنا احلوك بچينا فدسرا ده تصلياه وخلي ويحزنه فراقه ويتبقنا غم ورسجي غم جانبكو اغنرا ده جدائي وده فراق تداغا دوتا يسور شي قائد شي داخل ده تصلي ولا بچائي وكنا ابل بچينا شاكيم مشوه ده يورت تهينا تصلي پاسنا بي عمر پر حال بنا سپیزیرا دے بٹھا دا فخود احدنا ببیش یوکا سنسا استعبد ہو یوکنم ایمین ایو مریائی جڑکا مکان ہو دپ زیبون دے بدل من ہو این نراکم مسرین بشاکم اشتو بینی این ایکو کارنا دے احسن کبین کنا فی افعالکا پخفال شیطو کنا چار کفلی دی ایتونا دا امید دا کن چمیس ربا دا شیر ریغا مملات روکے قال معاذ اللہ نصب المصدر منصوب ده بنا بر مصدريت مشبركه وذفا فعل وفعل حذف شوا ده وجبا واضيف الى المفعول وده مصدر اضافه مفعول تشوا ده اعوذ معاذ الله اعوذ معاذ اعوذ بالله معاذ فلا تربنا ولا اعوذ عنه ده مصدر كده مفعول تمضاف شو ايه نعوذ بالله من ان ناخذ ايده غير غنانا تشذب بك بغنا خلي يقول سر إلا من وجدنا متاعنا عنده مگر آغا سے كمير من دلوی سمان اخبر إذا سانگا كنا داو لما نتابع نبی كنا من وجدنا متاعنا عنده دا سنوی چه من وجدنا من سرکا لم يقول من سرکا إشامير نخلاق ريوی تحر ظن من الكذب درویا كنا ظن بچ كوی صفح السلام ذكر چغرا خوندو من اکڑیا چا سانگا بچ اخبر شائع جواد شوادا كنا آغا بي نصر او بل بغرا خنشني ولا ان اذا الظالمون ان اذا ان اخذنا غيره كثير بسك من ولا بذا بمير بسلمون وي اشيار كانوا خندا كچ غلا زرك ذيك ذكر من تربيريا في مدينه ساكنه فلما سئس منه هر كچ ما يوسف ايديك يوسفنا يا يسو باب استفال ده بمعنى مجرد مبالغه ده پر باب استفال تو شودا هر کلا چه دنا مایوسش ول درخواست کبینش شو خداسو گوشش ول تره ای عت زلو نجیان مارکه کوین کی نجیان مزدر دا و دو تا هوکنا حال رو غلاده دی واو زمیر نه آقا زن حال جمع دو دای مسکن مفرد دا و چی یسل حال واحد و غیره این واحد پراسه ملیری غیر پراسه ملیری ندو تا گر کسی آی مفرد دو کنه منا به دی جمع کی ای یوناجی بعضم بعضن خلاصو رجیا سرگوش رو بکنه مرکی که وین کی سرگوشی که وین کی چه پلو تا بی بیست جواب کی کنه پلو تا کنه چار جلویشتا کالا کبیرو هم ویتویل پدیشی جکی مشر دا سنن دی عمر پلیان چکی مشر رو بین نمیدو او رعین یهودا یا دی عقل پلیان بوندی رعی پلیان چکی مشر رو کنه یشور و یهودا نمیدو دوار احتمال تی چکی بیر نکنه ها کبیر عقل مرد دا او که کبیر عمر بن مراد ده اول پدیش آغا مصر بچه علم تارمو تو سه پدیه نپیش ده انا باکم کد احداری کم موسکن ای تو سه پلوره تو سنکنه پیخ لوز مخستو عادل من اللہ دیکنه لوز خود دی خرائینا یعنی پا خدای پاکی کسام میور کرو فی احیکم دی ورید پا باریشه کنه چی دا بی سلبات تیتر والی یو خدا غدا ومن قبل ما فرطن فی یوسف دما زید دا امر قبل فرط من فیصفا او مخش ما تو شک سور کرا دا پا حق تیزت شکر عاما وی نور کرا دا او دا ما وی نکن حتو کرو وکیل ما مزدریتن مبتدعن خبر هم من قبل دا ما مزدریا دا او دا فرط من فیصفا پا تبیل مزدر سر بشی او دا من قبل خبر شی علم تعلمو ان اباکم قد اخذ اللہ وعدی قد اخذ آلیک موسک من اللہ و تفريتكم في يوسف من قبله و ا ت و س ي و ت ه ي د يوسف بارش بخوا اتو سمدو مني ما اما كريدو نفلن ابرح الارض و فارق الارض نزخ بدم ذكرنا لمصر نجو وانو خصيرو بارحا ابن خبار احمنا غردل سنزندل پريكدل ارض ناكنا ازي نسم مراد نزخ بدم مصر نجو وانو خصيرو حتى يأذن لبي حتى يقول لك ان تكون هناك اشياء او يحكم الله لي يحكم لك ان تكون هناك اشياء او يحكم الله لي يحكم لك ان تكون هناك اشياء او يحكم الله لي يحكم لك ان تكون هناك اشياء او يحكم لك ان تكون هناك اشياء او يحكم لك ان تكون هناك اشياء او يحكم لك ان تكون هناك اشياء او يحكم لك ان تكون هناك اشياء فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وتويش يي بابا جي توكن زغلاو کرلا کتو زغلا کرے پغلا شکن اگئی تر شودا وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا الا بما علمنا ومل گوائن کی پدبو دے مگر بما علمنا سبب نے سرا چی مشتا کنا دا علم دا بھی سفلا پاتہ تو لگے دا چا گئی جا کنا اگلا دن سمندا کنا اروت رو وما شهدنا علیہ ミザーレシアイディポデボナセネキ、イラビマアリブラグラ、パサオブデエレミミサラ。エレタヨプルン、ダディヤキンダキ、メンモシャラテサイフィラハリジャー、モシャラディイシュウィドコバギルセ。ウマコンダレレレイビハフィズイン。ミシトタウラウズレクラウォーカナ。ホデレイビタウベニミハバラジラセカナレバコカナ。ウマコンダレレイビ、エレマハバアンナ。ヒナアタアルモセケ。ミニカナエレベラエレベシナラチェミナカナファクタビナレボーポワセデルカウレディケロウセダファタハタミスタワイチェライブハラコウビプラシュリリビミダチェットラブザクルウマコレレレベハセリミニカナレベラシュリンキウォアレムアンドウィスク Lemna フォズウカナファタワイチェライブハラコウメミライカノエセレブラウォアレカリアティラティクナフィハエテマデプラパステラオカでエキルナチェペキンクリシビズビー。ヘアメサルマラディカリアンタサーマランダ。メサルサカナディカマルマツウカサチダーカナ。レシアフライクルカザメリスポーカー。エアセルエラアラエレメサルカナハケタセクルウラジャーファスアルンパステラオカエンシラバカナサプイトウコウ。ウォラティアクバルラキハアイリアサブラエルマザカエバルパハザマザダ。オアディショネハウンドリナイルアファラマラドアリショネチェパブのガレメルシー。ウェイトラケプテトルバイユーブニキリペレケフェレブニキリドタカラ。アキメレオハザベゼカマイカ、マザクモカデルバロ。アサビユーナプセノカ。アレカレイショネハウデナプセノカ。アラティアブナフィアアカペラチミスプシェロリメサナ。ダリメサナタザタザウリディメサハラパトウゼタパトウ。ホメルコメルケナン。ダリバイユーナディケナンドコミディアディバトニー。ウエンデラサディクンミューチェルスティニー。في كويلا فرجعوا اليه بعد حلقه لفتره بسنه وشله وقالوا له ذلك وقالوا هذا لك هذا حبر بتوكل لك انا فرجعوا اليه دخل تجويز ده اختروا الى تجويز بك تشوفوا فاشي تاع بكلوت هذا كيفو كي ساكنه وتقول لك مثلا مثلا لا بسنه وكود بيرش لا بسنه وكود فرجعوا اليه دمت دوتا كما تقدير دا ورسيا قال بل سوى لكم دار كالفاكا عجازا يرب مثل هذا يجري بيا عبد كاكنا فميوش خبره فوتفلا بديك الرغل الرغلس اللطه كساوكرا ليوكرا انا فاتولا كالشيء اغنى كالكسيتي الفكرة اروقاش الرغل كليتا وقلت لك ساتيركا اثرتي شكالا بل سولت لكم انفسكم امرا بل سولت لكم زيلتكم توسع قليلا سيدك ساتي لكريدو لا تسكن بياغا مكردا وتسبيع فريبدا ففعلت مودا يوشار من سكريدو اتهمهم دي بياتم ارتكل لما سبقا منهم في امر يوسف اجواجنا شبكش لنكا يوسف عيسى بريشكرا كما شهاتي رشيوى لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب パレハバヘテマトウルノクロケナ、ビアポガ、トマティクルチダトシソケナ、マカカラダ。ファサブルンジャミル、サブリ。ハバダボダイモンズチファサブリ、サブルンジャミル。エモサブルンケナ、アサブルクラダケナ、バズギャルサブルクシャクワシャクペナザケナ。アサルアイアティアナビヒム。オメダチャラタクレダムトウンロワリケナ。アイソプチャウルタケナバヘプクロワリ、ダバロワリ。だけど、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私ウィーヴェルケンチャイアプソースプユソブネヤアサピダアアレフォブドルメンヤアザファテダレバドルヤザパタナヤアサフィエデモアプソーサエデモハマハゼルシャモカデドエタフィットプラレイケナパレバデバデラシャエヤホズニエデモハマプユソブネウォビヤズタイナーホメルホズネウォスピネエデステレゲケナデヤハムナエデマハカサワドウマだってウォレアハトムシュワダダミタウダウォブディラビアザンメンボカイヒーオダガスピンシュワダイジャロディデナカナエレジャロダダガスピンウォレカンダビアカウンディシーカナスピンウォレハトムシーダテウォレダハトムシーエハンドウェジャラパユソプネファワカズィムオダイデカナハムナダクキコマムムウィンマクルブンハムジャンダムシバザダダホライズルクルバホーハンベジャオトラダスペクトルシギガラダカルウタラタスクルユスパカルウタラヘラタフトウノタラムカダダカイナポンデスウダタラエカナカサンダオジャワベカサンチェムズバトゥイヤベラメタキッパダヘルウィヤベカナカッパダラメタキッビウヤベカトゥイカナヤベネタキッサキラビエタキドラファーブユーとタキドラファーブネスタ。マリマシャカチデゲジョワブマッバトナジョワブミフィダ。パラヘラタフトオー、タスクルユーサパ。カサメリポヘブンチラタフトオータスクルユーサパ。テメネプレケレケナ、ネプスクレイユスプナテベハメシャユスプランガウィダ。ハタタクナハラダン、ハタジェテプマルブネヴェルシェ。ウシプナラカ、カナハラタウマルタクナヴェルシェ。لتولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا دبيزولي مرزكا ユスプハム、ユスプラマシャラバケナ、カラファタイアラビアラコ、カラインナマアシュプバシ、ワホズニエルラ、データウザメテチエンナマアシュプバシ、バサヤブサバサンバザダ、ダーウォサウィレトウェルシー、ガードウィレトウェルシー、バサリフトラバ、ボーガーホール、ウガードウィレ、バラテラカンアハムデカサイバダス、ウシキラ、パパホルボデザーウェルキリケナ。トタウィー、バタウィー、バタウィーケナ、アハムケナ、プロウズ。ワーズムルホズン、アラディライズブラリヒキパブルサブルシクレ、ハタヤブスラスカチハケタウガダウィケナ。エンドマアシュプバシーワホズミレラ、ゼデズヨトハム、オーダフォルケナ、ダルドフィラク、エズハウシャケア、アラパクタコ、チャイナ、トサホルク、ライラヘリ。ファワラディー、タフォーシャクワリ、アラパカザタチェシャクワケナ、エタデハムエズハウシャクワケナ、サイタパイダウィケビ。アルミレイマーラタラムン。おずぴんがらたらなペーシップのジパートスピーチタモイヤリラカナ、ヤリランド。エンアトボハブ、メンアンダルヤ、メンダルヤユスプ、サディクン、エユスプラカナヘブアガラステキリンケダ、ユスプヘブリドラウォー。アベハマハステキリン、ベチムリブスキルシャシ。ワワハユンアジワンダイダ、エモダメダ。ソマカラベティジャブリヤ、ヤバリヤ。エザメギエンエザブトソジタファタハサズミユスパーとてプラトキユスパーワヒーウダレゲドウレビネミンウトボハバラマエレキンアタファタカナウラガウィサ ولا تيأسوا من روح الله ولا تستقنطوا تسمى ما يسكى خايفك رحمتنا روحمنا رحمتنا إنه لا يئس من روح الله إلا قوم الكافرون نما يسكى دلابك رحمتنا مگر أحل كشاكنا كافر بي بأغد فلوات رحمتنا بلكم ما يسكى خايفك مير بدأس الرحم نكو كنا داغا ما يسكى بشار كنا أميد لريسا وفاتا ولريسا فلتر كلور البيبت إمسر فتراب يوسف تغيرانو سمار کنا بیا سمارا دا کنا غالے مارے کسی آدی فلم با دخلو علی آنکا چی سب تغیرنا وطل خالو ویتویی کنا دیر کنا حمد حجدنا درخواست کنا یا ایوہ العزیز کنا آدے سیدونے و دی مشرونے پا القابو دے کنا آغا لکبیو تکشکو یا ایوہ العزیز اے عزیز مصر مسنا و اہلنا درر مشتا و دی مشکان کارتا کنا سخت تکریف رسدلا دا الوجه كنا الوجه نبي سو كنا خليه مبيات مميدي وجئنا ببضاعة مزجات أو مجهولي دي كنا فايسي هو كنا ردي فايسي مرودي دي مزجات سمعوا شيء هذا أزجا يوزي أزجا زجاج يوزي زجول فردة تقولشى تبزيم يوزي كنا فردة يا يوزي كنا زجاج زجول أزجا يوزي جامنا تريال كنا هي حاجة مخت تريه بريواية يورث الراحة فيوزي صحابا سكالا كنا دا بودی ناکن دا وریو دیکن لکشی کبی و لویه میرو دیکن رخ نروڑا دا مزجات نسو چا اکن کتا دا ردی دا کن چا تریل شی مطفاو تن یطفاو کنو من رہا چا سکوی نیکن بیتری چی دا کن دا روٹینا بامی دا خمارو کن دا کن لیرادا آتی هر دا آتی وجینا دا سی پیسی و سامان مروڑا دا کن دو خستو که کبیل نا خو کن سرگو تا پچه کامیل نا پیسی و خدا خو آه کوتاهه کوتاهه سی چه پاش کنن داغش دیر وی کنن زار پاش کامی و داغش خیلی پاش دیر وی خو از زار پنومی چه لبی که چه دزار دی او خیر های نر دی کنن فاوف لدن کیلا اتیم بلکه میست پی می نرخ پیرالو کنن پیسه تمام کسای کنن پی می نرخ میست پیرالو کنن و تصدق کلینا پمیر بند خریات لو کنن بل مسامه حته پچشم پذیرا اندری داتے بذاتنا ایکو ٹکولی سامان دی بیرنا دا بکنا خریاتی تو بے صدقاوی کنا قیمت پی نوی ان اللہ یجر متصدقین بشک علا پا بدل ورکوی کنا متصدقین تا یعنی یسیبوهم علا پا کتا بدل ورکوی دا کنا چل وشا و تا وشا و لا غریبی و تا وشا و لکنا فرق علیہم پا بدل کنا سخت نرائی شو سخت پڑنگار شو کنا و ادرکت فر رحمتو رحمتنا این متاثر شو ازون پیش گره بیتو کنه برای فل حجاب بینه هو بینه هم آدی پیش جکی و پرداوا دی اجنبیت و لا پردای لره کرا کنه یا خود کنه جکی می پرده دی و جناده اجنبی جو شو تا جینا دی پسار بونده کنه او آغا نره لما لباس مزا کن آتا جینا بجینا لره کر کنه او کپڑه و پڑه صدا متضبه ده که پخپل جمعه چه روغ رو ویتای میتای زون لره کر کنه بیا نا خوب جیو نبر خلی ولو کنه بیا پتا و تولا گیتی نا خواه غمیش ورے نیدر شکر ہے اسے پر ایسا شکل دا اور اسے پر ایسا شکل دا چلے کابیا چولا پدا ٹیم شکل نا آنے کابیا درے کو کنا پر اپنے حجاب بینے ہوں بینم سم مکال ہم تو بیخن نشکی کنا ایم گف ملائی پر طریقہ بندے نشکی غیر مشی حال علیم تم ما فعل تم یوسف تو سپاتا شاگا دن اویرہ دو کہتا یو دو کہتا یوسف سا مکی ما کروئی کریوا من ذر بے چوالا میں وہ بے مخرکا دا وغیر ذالے کے کنا اندرہ کسی پی سے آتو سپا تشتا کلوشتا دا وآخی ہے وہ دارنگی کنا چکی ما کلوم دے وریس رو کلیوا من حضمکم لہو چپا دے میں کنا ظلمی ناکل بین امینی وریو کنا ابی وطرد کنا اب یا والو ٹکولو بعد فراک آخی ہے اید انتم جاہلون آوا چکتو سے نادانون ویسا ایدے مو اجام نکنا چلا پک مکیمی تارا سوی دے پاتنے تلا گ چه صدقاو که صدقاو که کنه اما یه اونه لی امری سفر یه ده نه نشناوی سا چه دا چکه و تو گلو کنه حالا لیم تو ما فعل تو میو سفر کالو بعد انا عرفو چه کرا اوپر شندو کنه لما زهرا من شمائلهی چه و تجواب سو دکن خسنتینا و دکن آغا نشناتو تجواب سو شمائل من خسنتینا و علمه مستثبتینا او زول میں نکنا کلاکوی مقصود استفام رہا و ي ق و ل ك ن م س ل م ت ي ن ا ف د ا س ح ا ش ك ن ا ش ب ا ت ي ا ن ك و ي ن ك د ي ا ن ك ل ي و س ف ا ن ك ل أ ن ت ي و س ف د ل ي س ف ه م د ا و د ل ي ن ك ل أ ن ت ي و س ف ك ن ا ي ت ك ي ت س ر ا د ا ج م ل ا د و د ا م ط ل ب ك ن ا ش د ا ي ر ي ف و د ا غ ي ك ي ن د و ش و د ا ك ن ا و ي د ن ا ب ا ت ي ا ن و ر ي ا ن ك ن ا ي ك ي ن ن ت ي و س ف ي ب ت ح ق ي ق ا ل ه م ز ت ي ن ا ن ك و ذ ا ر ن ج ي أ ب ل ك ر ا ت ا ذلك ا ل ك ر ا ك ا شو علي بابا شدى حلقه ذ ا ك ر ا ت ا ر و د ا إ ن ك ا دوال حمزه ذ ا ل ي ويقول علي بابا إ ن ك ا دوال كرتشن و ت ز ه ي ل سانياتي و ذ ا ر و ك ا شفت دوما شكا بين ا بينوشي ت ز ه ي ل و ش ي ف ت دوما مداشي ذا دوما زا مايلا ش ي ف ت ر ا ب ت ك ن ا ايه بودي د ا م ز ا د ا ش ي ك ا ر ف م ي و ن د ي و د ي حمزيشي نبيرا حمزاوي ونبيرا يبي アインナカオダレゲ、ディアンカラー、サザンカラーチェア、アレパパシャルヘルカワエハリアレフェバイナマ、アレルウジヘイン。オペダカラトラチアレプウクラ、ウェザヘルケドワレタ、ウェザウェジブネカデヘムゼウヤ、オカタズヒルキア、ファレパパシャルヤカラブネ、ウェブトサルヘルケラティナシー。アインナカラアンティユスマ、ナブシャカティユスピエ。قال انا يوسف و يوسف و هذا هي و هذا مقبوس جدا يسول جدا بريدا بن يمين دا قد من الله علينا على فقير بن ششغر بن اوكري بالاجتماع سرابيا في يوسف بن اوكري انه من يتقي بشكا شاندا تكيم سيد فايقنا يريدي و يصبر على ما يناله و صبر كوبيك تكيف بن تكيم ترى سيجي بشكا لا تكنزل كي يمكن اجر لكن احسان كيمكي فان لا لا يجري هم بشارو هفي وزاري مزكا مبدل مزمر دعا بين مخسندا شفايدا بيريدي فتكلفات سبب كودا مخسندا على فك مخسندا عجب نزلكي على فك مشتاقه تكلفات بدل الاخرى قالوا تالله لقد اصرك الله علينا كسام قضاي شالا فك توتاكرا ترجيدا كالا فك توراكا فميربوني فضلك الله علينا بالملكي وغيري فبشيسرا وقدركنا في مريسرا فميردا داي وشاتكريكنا وين كنا لحاتين لكن هناك سمرا تكتبين سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن هناك سمرا ولكن ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان ي ج ウィープセンデル、オリベタトラスのジャガラサラデラカナ、ホテルナガランダカナ。ビアファイドウラ、メチェネミューランダカナ、ベサボト、ホケナフォト、ベネラカナ、カーパネタコ、アカタファウト、ウナウィルズリカナ、ジョコチェラスティバリクムリオン。ヤフルラホルアラビトセカナトマフラトコ、オアハブラヒミン、アラパカ、デメルバンダファメルバネシェ。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの و ش ا د ي ج ا ل ج ن ا ت ن ا اغا فاير ب ر و ف ي خ ط ي ت و ي ك ن ا شايع ر س ا ر ب ك و ا ي و غ ص و ب ي ر س ا ر ب ك و ك ن ا مكان ف ي ن و ك ي ف اغا ي ك ن ا كميس اثر و ب ر ي م س ن س ر ا ب ي ك ن ا اثر ه م ت ب ر ك و ب ي ك و ب س م ت ب ر ك و ي ك و ب س م ي س و ب س م ت ب ر ك ن ا هولي تاغا تاغا و ولا ش و ج ك ا تقريب ش ر ي ب د ا ح ت و غ ن د ا كان ف ي ن و ك ي ف ج ب ي ادب م غ د ي ش و ك ر ا ف ا ك ي ش ه وهو من جنته وداد جنتنا ولا شوى امره جبريل بارساله له アマラホジブリルベエルサリヒラホエレカナパハトラジョカボネカナエレアマラタカオチダカナハトルウラシャカナダガウヒブリメサムジタエタレカエタレカエタレカエタレカエタレカわかるんだしありはおいちょぱでしゅじらっぼやだ。わらゆるかあらもたんいらうふや。おだべなちゅうちゃったもしばざぼでぽん。ちゃったときいらうふやもがあべれへり。だかな。からまたぱでかせちゃぼもたらぼでわちゃうしあべそうねへり。あまほじゃぶりんえさりひろ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たウアトニビアルクマジマイン、オプドゥグタチョコネカナ、トセトーラカダモタカナ、ロワリサ、ウアトニビアルクマジマイン、セブラワフィットショウイカナ、エムサナビアラウォルフルカナ、ダディアムナブラケフラメスナラウォルファン、ウァラマファサルティアイロ、アルクラチダバイア、アルジュダソ、エチャンジャソ、ハレットミンアリシメサル、ダチェタヘリアヘリカラダディメサルトケナラボネ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、بإذن هدالا رسوله كان دعا بوي دي يقوب الإسلام تا بعد سبا رسوله دعنا تلاقب بإذن سرا مزل دي دري ورزنا دري ورز مزل ويقو یا دي مزل دي كان وطي ورزنا یا پدنا دير دا يقول بوت كان دعا بوي يروا رسوله كان تزمو تخلي يسب بيرسي لولا أن تفندوني كچه تتو كنا موتا دي پگزر نزبات نرکي ساعة كنا كبابا دي ما دي خروبني تسمعوني فندوي كنا اجي سيطا ويلشي كاشي دير بودا كيف دوجنا دماغي كنا كم زيشي كنا فكساتي سنبقي كنا او غاد بدر هيري بادي كنا تفندوي تولشي او تفندى ما تشاتا دارس باتو كي تو هكنا بابا نرى دماغ هروبي كنا نرى تفوزكيشيبن نبقي كتبت تفندى لولا ان تفندوني كتوس موتا كنا エパゲテボデカナカマテミンズバッナタキサベベボハバラシニウィサボタカナダイスビルシーデカナハバラウカラシナババジカファジバハバラリカルタラヘインナカラフィードラレクルカディンカサンプライブシャカテカナラフィードラレクルカディンパーワテネハトシュプリティエメンエフラテカフィムハバティヒアトカナジュトラデコムハバチェウォレジャーエレカイヒアラボデラデウォレデモラカトウメディナセラウォルアラボデスラバウジュデウォレクリズムネチアウォタラスコラテシュウディアサルシュウディアセブラコラテシュウディアアソメツサキユセカナベサミラウシアボティユセブギルシファラマンジャーバシュウアンザエダハタラソウェチェキムカラバチアラディユセパイサムハタポウィネカカウウウチアプロテウェラウォチャプカナエレベーターのチェムラプルでハパショーパハムネケナ、ハトモプルセブラオケナ、ダハタモタロピサ、チェダハソラビアムラシケナ、ダーカンサイルマサダ、エカペレナカナダデパトラパラオンデケナ、ファラマンジャーバシール、アルカラチャケナ、アホサブレイウラサイロロ、ヤウダ、ベルカミスハティロロ、ワカナカタハマラカミセダム、アディビナハタドラオ、ファハバアニフラホビアハショラ、ハシュラデコ、カマーのテチェラハムジャンクラウォー。アルカウアラウジー、タラハケミセカフォモヒヤカナ、エデプモヒヤカトウウチウロ、ファタタバシラ、レジャバシラ、サガワシュウ、ハイパクセルフロシクレカナ。カラアラマクルラコム、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エスディギナ、エス ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم ان يعلم なぽすまくしりきりに、チェケーゼィテープズリシェ、セドアウルフェラケナ、ヤコバレスナム、セブパハシュキプレハブネア、セガリガシュレ、ウエスキサワータケナジワテタジョサブランダイザケナ。アガディエブリマイスラムドワーナケナ、ウミロスラユアケナ、ドアウタポトアウルフェラケナ、ヤラティファンフォーカークリラティフ。オトビフィクナフィオムリクルハ、エメロバラザタ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たサマトウジウィラミサルエデナバダカナエメサルパタラフォトウジウフォルカナウハラヤユスウウウアカベルレタラキーヘムビアキサカナランダフォルダフォカタウスウアデラカピラベルウェスラカナセブラワフビアテシュウィカナナナウジベシパウリベムウズィカナエプシュマズリディスリシムディカナエルベタウチユスプランダイダウハフォダセカナファナチャピシャダアリメサルダタジナプサディカナマティナルサラディカナ、ウシイカナ、ナトーラカビラウカダラウォルシャカナハナカナ、メサタベシウェチドボンディアカナ、アウヤ、カソンディダカビラ、ドボンディアカソン。メサタラウォルフォル、ファランバダハルアラユスパー、ハルカラジェ、ユスパイセンダウェルノワトロ、フィーマザラビヒ、パパルケンシェ、マザラケンタリキミカタンビューラピ。アワエレイアバウィヘイ。ナイビジャーとワトロー。ベジャーとセバルワトラダーリカキプラガウラダ。バシーサバイトモロトカナアワエレイアバウィヘイ。アワファイカナメルトンサラカナ。アイアチキルカナ。ゾタウェルザンクル。アバウィヘイメルトン。アバウオモプラウメリア。ダウォトシメリアスワンデイ。アウハラトウヤウチキャメルフィア。エベニアミンサラフワヘイバイマシュアチビアミンピドクドウエスラマシュア。ドウタカナ。たりばん、トレーゼーからメールとリシュディカナ。あ、トレーディワ。ワカラ、ポトルメスラインシャー、ラフアミニン。ウィルディテケチェセイカナ。ダヘレーゼメスラカラパファシャワカナ。アミンファアマンモデル、ベハウファタラメスラセイダヘレーゼ。メスラファタハルノートル。ワジャラシスパラメスラリパパタハムネクシュトカナ。ワラファーバウィヘアラシャ。アイテラサママウ、アヤパタハムネズラクシュナウォパサリブネ。و ه ر و ل ه س ج د ا و ت و ل ك ن ا ف ت ا ك ت ك ن ا ف س ي د ا ب د ا ل ر ي و ا ت ن ا اي ا ب ا ه و و ا خ و ت ه ب ل ا م ر ل ا و د ك ن ا و ر ن ا س ج د ا س ي د ك و ي ن ك ي ت ا ر ي و ا ت ن ا ت ع ظ ي م ك و س ج د ا ن خ ن ا هذا ا ن خ ن ا و س ج د ا لا س ج د ك ن ا و ذ ج ب ا ت ي ن د س ن د ل ا ق و ل س ج د ا ن د و و ك ا ن ت ح ي ي ت في ذلك ا ل زمان دائما كنا د ا ئ ي سلومو ب ي غ ز مناشي و ك ح ق ي ق ي س ج د ا ش ي ا ك ن ا بيا شوكي ا غ ا س ج د ا ت ع ظ ي م و ن ا س ج د ا و د ي ب ا ت س ج د ا ن و ك ن ا ビアータナセバディエルスタ。アレマダテビルクチラダマルチハラハリタサンゼルシュルカナエロコプシャクルシェ。カラ、ワカラヤバティハダタビルヤベルカブロエボジダフタビルタアデモヘブコハミジダウカナファイタビルダマナドカナ。カジャアラハラビハカチェセクラバデビダタビルシュウィカナ。エヘマナセリエンヘビルサボテビルシュウィカナカラカラ。コリンナクレパシュパタビルシュカナ。カジャーラービハカー。 ブシャカラパカンダボヘプセチュガドロウォカッアサナビエンエレヤアラパケモサライチダサナウクロエアハジメシジアワセディレクトジェンナウィスプジェレシュウォカナファヒマフテカジェンナウィスロタピパスメラパテルビエアズヘプケシティエルダカアデハデモドゴランポンウォカシティエルダウォラメイダカナアガカシュレファルシュレシュレカナパパンゲブリティカナウォーデウォラムノブネオダレギカナエカハンナカナパレイハルキカナフィショレクシャウォラダカナオキリナウリアケリメスティミカナアデリアンサパラカナアレクランギギタプロウォタダカナアタクリパネクランギギギジェンタキプングリカナキャラプシュレクシジェンナウィスナエデラバリメリカチジェザアジェンウォラカナタクリフルカジダガガウォンディビカナサフンタクリフィオンパタクリファトシェアラミジンティアジェネルビスナーアラマバルタバデビドワレキデラシーレミコンメジビチアラファゼケイナビスナカナファダシジシキナビアガファズルザハムデモルギギラウリカナアウリエテベロシチアゴナハミジンセレクラウォービアデウエジネカナアハベレネクラマスタタカロマンダディケナタカロムデウエジナアカナタクリフンデマシケビであらやじらエフォトウチアウレクラシェルミダラシーわじゃあ、僕もバディー。わらかだ、サロコチェットセカナ。わじゃあ、僕もバディー、トシディケケイナカナ、ロワシセカナ。サパタキファーメパケティシャル、セカナカナ。エレナバリメリカチェ、デシャルズンデギケナ、アラムディドゥパルバティケケイナカナ。エデハテケガナ。ウェルバディアティ。メバディアンダシトアノ、ベニューベニファティア。パスエゲナ。ナダシトアノ、チェパサダチョウノシトン。ティムクシトン、フォミューディモシャルミューメカナ。シャトルカーサラブシクリビー、キネメサピドクリビー、アプシハトンヘディナバレカナダーカナファイプアシハトンコントリバーハンサブユズムシー、エンダレビーラティフォルマヤシャー、エマラカナアガラティフタアガパトウカナバリック、ヒレジュリンキダシティアファシシエンドウアリムルハキムフィパパラトナシェカナハキマトラダワカマエンドアブホアラバワシナサナトン、スレミスコラプロエディファンガポテション。ヤウエラスコラエプロジョンダイファンガポテションをプロリアリコファッション。ワカラトムダトファラキー、サマナアシャトン。エジュデイケナミダウチェットウタラスコラワ。アウアラバイナヤサビスコラワ、アウサマニナサフニアティアコラワ。ワハルモト、マルゴトロープロタ、ホワタユスパイバチタユスパイアトクラ。アヤメルウエットフォンダビヘ。シャボイサウルプローさんがいるから、シャーカーかな、パシャンプルアリカプローさんがシャーカー。モバラカハルカさんがかな、アホピンバーダ、ホビアハンダヤラコかな、ダピンバーダ、ホヤラコチプローミーサカーサマピンバーダかな、エサンゲコシャーカー、モダバベヘルメンアフィリカナ。オマザービルシー、パパレカナダプローロ、ワダファナウ、サマアリカシャーカー、パシャンシェ、サマアダレミサル、ダイベルスのパシャ。わかまばとサラスのシェスン、デリスコラデビアフォンのユスパイスラン、エプロードファーナバード。ワラマタマアムルフエベタチクラーズンデギピラシュラ、ワレマアンドウレアドモ、パトレゲレチザンレポテキュラ、ベタカツノスウィラムレキダイメ。タカツノスウ、モスタクスウェデゾン、エデナハス、エレムレキダイメ、エダイミバチェイプタラボネ、ハラプタラボネケナ、ドシャウクラ、シャウプウィドショケナ、オデンバード。ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من もたわり、まさりひ、えもでパイディケナファイデー、ブリンケ、パドニアシャパハラシャ、タモファリ、ムスレマー、ムスモノファケ、ワリヒキニビスワリヒン、エモレケハルタサラテチメケ、エサメウラグパハラシェ。メンアバイキャプラリネキネメディ。ダガ、エマルドアクル、オマルゴストンのマナウリド、ワマナパエガ、ハイセトログループ、サイエタクリフナマグリケナ。タクリフィーもセバティーベネーガンスライビアマーグリエンアマナログリドカナ。 およでジャラクシアコでプロディガーでダルシアコプレディアスキリナカナエガショクトワイザナカナビアガホダサカナハルコアタマナグレファシャバザレクオズボンセジメビジュナイプテショウィアアクサラヤプディナデルワマタワファツクミツシェワウミアトワシュアスンスペシャルコロムリウディスパイスラムワタシャハルミツルンフィカブリヒエメセレカルハケデパカブサラシャクションキャベチェケナミスポ、カブリスタンシェ、ミスマハラシェ、ミスマハラシェケナ。ダータバルクビサリヒンダケナ。パレスラシャフル。パヘダペサラウスラチェパダズユシェフシャキカチアーケタケナ。ビアヘルベラセリ。パディブルチキンダルディロクアトロケナ。ポーセルディパサシェフシャキケナ。ファジャルフィズンドゥク、マルバル。エマルバルシェンギマルバルシェンドゥクシェケナシャクロ。ワダファルフィアルディル。エリポスサシャザーケナ。ダイブヨパラゲリベレブクンアーチェタウルシーケナ。レタウムルバラカタ、ジャネベイヘ、ウタラタバダバ、ブタラタ。ファスブハナムライケザーリムルキヘ。ハラバダダディケナ、ポキディケザータラ、チエゲバシータママウリスタケナ、ザアシャバシータママウリケナ。エイセベバシータママシャプシャン。ザレケメンアンバーエレイバー。ザレケメスクールメンアメリスプ。ダディスペースモダスタンメンアンバーエレイバー。ダディアイファブレイヘ。パラハイフォブレットウィスピードラウォー。なぜ、カナハリドラザルベスリドラレカナネトアウィルリリリ。オレダキサーチェタトリリオカトリワカナ。エハバーマーバンケヤモハマド。ノーヘレケミリワヘセキ。ウマコンタレディヒム。Lada ホテイユンディウィンサンエレベエッアイムアマウアワテカチェプレコンデパレディケネティファクルオロフ。フィカイディヒケネエデパマカシェエアザモアリヘ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちオトノレポテコレパコネセカンのディランウレタフォドチタアガノフレデアパリタボジリシエンホエラーゼクルルルアレミンネコレパコメンハレゼクルダリアレミンエトレデュニアデプラゼクルダナシハタワカイメンクリエティンワカイメンアイテンフィスサマワトルデヤムルナリハウハマナモリドンワカイエネカンポマナブンダアイアティンテミザーはデメントテミザーズがヘルディー。ワカイメンアイアティンオレイナクシダシディー。ダレテナトウハデネテチザラポハディチザディー。パスモレシャムズケシヤムナイケシザハルパムテレジュリー。ユシャイドゥナハムシャダコディガヤティザラペトウヒダスモンダダスティリディダカ。ワウマナムルン、ホディケディケネアラスコディファイパクルイウディファイパクトウヒドゥナマリマウィナ。ナイアタファクルマシア。وما يؤمن اكثرهم بالله ايمان نروري كنا اكثر فريش بالابن ايمان نروري الا مگر ايمان نروري وخالق ري مشركون وي باخر ايمان دچ مشركون وي دو ده ايمان ايمان لو ايمان مراد ده كنا اصلي ايمان نه مراد حيث يقين بانه خالق ده كلا هو كو چلا پ خالق تا بلکو لا پ خالق تا اسمين اندر کلا پ پي دکري دي هو ده سرا کنا بیا شرکا کو وما يؤمن اكثر من الله ايمان دري ني پاکھر پالا بندے کنا الا مگر دیکھنا شرک وین کیا دی بہی دالا سا شرک وین کی بے عبادت اسلام چے بتون عبادت کو مشرکین دے خدای پاک ننی مرکر چے خدای نمنلو یا دیکھنا دے خدای پاک خلق نمنلو ناوی چے خدای پاک خلق تا خدای پاک رزق تا خمون دکھ خدای پاک دکھر دیکھنا ایدے باوجود شرک کو چے کرے اندیرا حق کے عبادت پہ بتونے بکلو ولذا كان يكون في تلبيتهم اذا وجدت الحيطه كايلا يطلبيها بيل لبيك لا شريك لك لا تبيعش لك كمشكين لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك ما اغا شيك تاتودا تملكه هي ملكيه وما ملكا وليك شاكا دائما ملك تكر اغا تملكيه اغا شريك تاتودا دير لوندا ويغا شيك بلوشي تسديكا على تبقى شيكا اخر خدشتا خنرخ لكل خدشتا ترب خلافتية يعلونها يعلو نحا إذا كنا تلاش كنا إلا فريقنا أبطور مرد كبير أفأمنوا أن تأتي مغاشية من عذاب الله أيضا وشتين دينا بعمدي كذلك كنا شكنا أغذاب كي بتوين كبير نقمة تشام كنا أغذاب كي بتوين كبير دادا دي خيب كنا كي بروشي كنا إذا بعمدي أو تأتيهم الساعة بطن يا كيامت نبي برا بروشي وهم لا يشترون دين الخبار نبي دي وقت اتياني ها قبله يا پا دنیا سے بعضا پروشی یا کنا قیمات پروشی کنا ایمان بین مروری کل حاضی سبیلی ویتو ایک ملت چه حاضی سبیلی دا غا توحید خود مو دا خود مو لیاردو وفسرها بے کولی نی ایده که سبیل تصیح کرو گئے پر اوسے کرکل سرا چه ادھو الی رب ادھو الاللہ زالا پتر رب بندے بلل ورکو ادھو الاللہ یعنی الی دین اللہعلى بصيرة أنا وملت بني على بصيرة خجة واضحة ذكرنا فديد بني وخجة بني زاو آغاست كموسرا بي كنا طول دي شكنا اشترقنا ودي شكنا فوينا دخنا خبرا كم يولا وملت بني آغاست كمشا موت باكر ويني آمن بي كمو إيمان رولا دا عطبنا على أنا دا ملت بني فدي أنا بنا عطبتا ودي أنا ودي ملت بني موتو سره متفرینا دا به متاشی علی بسیر به خبر مقدم شی علی بسیر انا و من تبنی شپ دیت بنی زو دکنه مملګری دکې مې چې خبره تا کی کنه دا غفن دی دینه ته وی کنه او پړان دی نه ته وی دا مې ته بیا ته پانا بونه ال مبتدا چې متادا و ال مخبر عنه بما قبله چې خبر ونه ویل شو دا پدې مکه بسره چې علی بسیر تیندا وسبحان الله وسبحانه وسبحانه ما انا مش مكين وكيد لا تقدر شنقاونا امير مشكيني من جمله سبيل ايضا وما المشكين من مشكيني كنا داغا دي مود ليار لما دكنا دي خايف ليار لما دكنا كذا براوني دام اللي ادو تشو شيخنا كيو على بقدر كنا بقبل اخرتنا كنا وتي تشبو خدا ليار دو وما ارسلنا من قبلك الا رجاح النحين ده هو توحيد ما كنا او پوتر شو رسالت متلیک چته به فرشتانی یہ تمل ایک انی یہ تن نور نیہ وتو الا بک تو ایک چ مندلش دیکھنا پتنے پیمبر مخے اما اگر اما سڑی لشی دی مری پرتی مندی لشی ہے یوحا الیہم وفکرات بنون وکثر الحا نوح الیہم چمیل ایتا وحی کی متکرم جانو دو او یوحا مجورا سے آدھے ابشار کے کرے اتنے وحی کے دل افراد لا ملائکتا ملائکہ من دی چاہتا کمیتے ور لڑی ہے من اہل قرا دیکھنی اولا حلکتا میں چل لڑی دی امیر جان لڑی دی المسار مراد کنے قرآن امسار مراد دی اللہ چک مرون لڑی شارے تا لڑی کنے والے والے کنے شک مرون آفا کنے پیدی پیدی کری آتا بیاوی دی شارا لأنم عالمو شارے حلق آگا پویوی و احلمو اکل منوی بخلاف اہل بوادی لجفائهم وجهلهم فاش جفاوي سندري بي كنا فاش جار بي كنا اپ يوحا برا بي جي كنا افلم يسيروا في الارض اما كه حد چه تکلا دري مينا پد مزكا شي پر زمين شي فيندرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم چا چه انكار كرا بي اوري ني ملي اي گسرنگ اي جامو اي اخر امر من الاكم بتغريبهم رسلهم هيك مره تغريب كرا به حلق شو بي دي كنا چه تلو شي ابرت پر وطن وګوري ولا دال آخرة حير الذين اتقوا ولا بتا دار ده خرب چه جنتا اڈیر بختار ده حق پرا اتقوا چه سکت خدای پکنا وی رولی وی معصی نی وکری افلا تاکلون افلا یاکلون یا علی مکتا هذا تو صدا بند نی پیشتا چه قیامت بختار ده پر دنیا پانا فتو من جو بتو ایمان درویشتا حتا اذا سی اثر رسول وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا دا مشکل ترین آیات تا حتا دا غیر پرسی غیا ہو کنا مغیا غوری دو تا مغیا صرف تا حکیم فیل دے پر دا کنا ٹھاک ذکر شوا دا ویچا غیا تن لما دل علیہ وما اصلا من قبلک اللی رجال اگا مخش آیات تا کنا دو تا مغیا دو تا نش ذکر شوا خواہ مخش آیات مبنی دال دا کنا وما ارسلنا من قبلک اللی رجال ایک مرا پتو نا مخشی ماں سڑی نہیں دی لاشو دی کنا نہیں دی پیتا مرے کے مگر آبے سڑی لاشو دی کنا آبے سڑی بیوی بریدان بیوی واد نسیات پیتنا کم تکلو کنا او کمی بے کنا انکار بے نکو اے بے تقزیب کلو کنا مو بے وعدہ سرو کرلا چھے کنا تو سے مدد ککو تو سے حمد ماں چویشتا پدیب کم بے عذاب دیتا رو ولو تو سے کنا دا ودا میں بے سرکڑی ہوا کنا خوٹین بے ارتلو انزلک دولا دے وعدے ہوئے لکن عذاب بے ارتلونا فتراحا نصرهم اے فتراحا نصرهم کنا بے بے ادائی مدد پسٹ شو وشمان بے شو سکا چھے ٹین بے نور اگلا دا مر بے نواق شو کنا چھو خدا پا قطو میں چھے کم بے دے حالو کون سترہ دے کنا چھو سلیوی تو مننے بے دا بے حالو کون تاگر کنا عذاب بے پرولے کنا میفو سارا سترے کر لکنا ایمان اندر ہو رہی کنا وعذاب اندر سی حتى اذا استي اثر دم له پسلو عذاب اذا استي اثر رسول ما به استفال ده بیا دے مجرد بنا بوندا سے تم برکے دے پر با استفال تو شودا او تے چ پیمرون بے کنا ما یوسف شول ابے بے کنا نو می دی بے شول چکنا عذاب نشتا نر لک چن پر سی کنا خدای پکے لک چن یہ وی نی آلو کبھی حالانکہ یہ اس کنا نہ خود مسلمون نہ بای د پتو ہی پیمبار نہ کنا يقول بيسا مسلاك جوالا تيسم ربح الله إنه لا يسم ربح الله إلا كنا قوم الكافرون هو كفر ده خايفك نما يسي ونو تديت نزبط شو حتى إذا استيأس الرسول في مرون بكنا أبي ما يسشو لكنا هذا خايفك ده وعدير در شكولنا وده عذاب طلب ما يسشو لك رين جوب داغا ده كنا دوتا كنا دا اعتقاد بری پیمبار وہ دے خواہی پاک وعدہ بندے کنا خواہی وعدہ سرکو دے خواہی پاک وعدہ برکو درسی نہیں دے عذاب برسی کنا خو چونکہ بنیدام دا سچے بنیدام بلواندائی دا علا بچے وعدہ سرکو پیمبار فراد چھے کنا تو چھے تقزیب کو تو تنگوی دا بے بیدہ کنا عذاب پروشی پر دے بے اختلا اندازہ ولا گی ولا چھے کنا دست دے کل شکسا پا دیواغ دے کل شکسا بے عذاب پروشی علا پر مثلا تب نردیکا یود وکلا ولا گول ہا بیکن خائف کیر ہو پیندرا شل کلا متا مکر کری وی خائف ہو کنا بلانا مر کی سادو گبا ہا یو کلا تیر شو ادوا کلا با تیر شل دری پر واپس تیر شل کنا ادا پیسٹی میٹ پر کی سادو اشترا کنا بیا با مقتضای طبیعت بشری انسان خپل طبیعت لري خپل کنا مزاج لري کنا ا خبر با پر شکنا وسه په طریقہ غلی دلا دا به وسه وا کنا ولا بي يقين هو كي كنا فيها بعذاب هو كنا فتلا كي ترى خطو فتو في كنا تجاب كلا سيو كنا مو خوي كي كفدي ودو كلا شكرو في كنا حتى إذا أردت كي في مرون ما يوسف شولا كنا ده وصفه بندال بني وظنوا أنهم قد كذبوا أي كنا رسوله ظننا دوت يقين مرادا يقين مرادا دبل كلا قد كذبوا دا تزيد ولا كراتا وظنوا انهم قد كذبوا ولكن مره بدا يكينوا كلو انهم قد كذبوا چه مشو كان پيرا تكذيب شو سك ما منينا چه دا پيمبار دا اظن ما ذكر يكينوا كلا چه دا د ګمون خبر نه وای خپل دي نار بدل الله خل يار يار دي شرع دي كنا اين كار يري دور بدو كنا بسنګ دا زوندا خو يكينوا لازم پنات يكين سره دا كنا وظنوا انهم قد كذبوا ودای دې یقین پیدا شو کچ با سکنا امیش پیرات غزیب وشو سک ما پی مری منی نا کنا او یہ رکھنا خواہی پک وعدہ آسا چیسے پا وشل سرا رہن بے تجدید تغزیبا لا ایمان باد ہون دا سے تغزیب شو دا چیز دینا باد ایمان نشتا انم قد کو زیبو دی تغزیب وشو کنا با سک ما پی مری کنا نر ایمان در بندر وری چیز دینا سن بے ورسا چاپی مرون بندے رکھنا بیاندے رکھنا آگا خطرات پر پریشت تر دل لکا چیا لکا چا عذاب پر مندر سی کنا یا پدا وشا پر ٹانگو لکن عذاب پر پرولو جا اہم نسلو نا پدا وشا بیر بکن مداد پر پرولو سو کنا واقوم بمیتا تس نسلو جا اہم نسلو نا دا جزاد ازا کنا ازاد پر او بل کراتا رو دا وزنو انم کود کو دیبو دالیا گنا دو وظنوا انهم قد كذبوا اوري بيداغ منو كرو في مارون تشميسا ودربيغ ويلي شي بيدي چازا بيترو نو كنا كوم بيتال كوم دا ولا تشميسا ودربيغ ويلي شي بيدي كي ما بيداغ من تو حالات انسرا كنا